بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، مع بلاء جديد ومع نبي قادم من أنبياء الله الكرام، مع أيوب عليه السلام، وكما نعلم أن المثل الذي يضرب بالصبر يكون بشأن أيوب عليه السلام، يقال يا صبر أيوب، وكأن الناس يتذكرون صبر أيوب، وأصبح أيوب عليه السلام مثالا للصبر. يا إخواني، غريب في أمر الأنبياء، يعني تجد أن كل نبي يبتلى ببلية عجيبة. سبحان الله، نقول كيف أن الله جعل الأمر يضيق على أنبيائه ثم يأتي الفرج، حتى يعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن بعد العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ولهذا إذا بليت فثق بالله وارض به، أن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله، فإن الفارج الله، فإن الشافي الله. إذن أقول، إذا أدخلك الله بوابة البلاء فاطرق أنت باب الرجاء عند البلاء. ولهذا يعني نحن بصدد بلاء أيوب عليه السلام. من هو أيوب؟ هو نبي الله، نبي كريم، هو من سلالة إبراهيم عليه السلام. وتذكر إذا كان جده إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام هو مدرسة الصبر في البلاء، هو مدرسة شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلم أهل الإيمان كيف لهم أن يتقبلوا قضاء الله وقدر الحق سبحانه وتعالى. فإبراهيم رضي بقدر الله ووفى وكفى، وكان أمة قانتا لله عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني، نقول أن أيوب كما قيل هو من سلالة إبراهيم عليه السلام، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك. لما تحدث عن إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى. إذن أيوب من ذرية إبراهيم عليه السلام. زوجته كانت من خيار النساء، زوجة أيوب عليه السلام. أخواني، حقيقة أجمل ما في المرأة أنها تكون وفية لك في سرائك وفي ضرائك. يعني الخصلة في المرأة أنها تجدها الأقرب إليك عند حاجتك إليها. أما إذا استغنت عنك وأعطتك ظهرها فبئست المرأة. لما؟ يعني الله سبحانه وتعالى كما ذكر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فإذا اقتطعت جزءا من نفسك عند حاجتك إليها كأنك تصبح عليلا. والله يا أخوان، لو أن جميع الناس كانوا من حولك عند حاجتك، وزوجتك وأولادك ينفضوا منك، لم تجد هناك إشراقة ولا سعادة في الحياة، لأنك أحوج ما تكون إلى أهلك عند المحنة والشدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد في اللحظات الأخيرة أن يكون في حجر عائشة رضي الله عنها. سبحان الله. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه على صدرها، وآخر ما دخل فيه من ريقها. يا سبحان الله، حينما ألانت له المسواك. ولهذا إخواني، يعني زوجة أيوب عليه السلام الوحيدة التي ما تركت أيوب في طول مرضه. ورح نجي على صورة المرض، أمر غريب وأمر عجيب. ما أخذ الله منك شيئا من حياتك إلا عوضك ما هو خير منه. إذا ابتلاك بولدك فتجد من خير الله في دنياك، وإن لم تجد في دنياك فاعلم أن الله قد ادخر لك في أخراك يوم حاجتك إليه. يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا أخذت من عبدي إحدى حبيبتيه، إيش حبيبتيه؟ إحدى عينيه، قال لم أجد له جزاء إلا الجنة. يا سبحان الله، يعني بالله عليك الضرير هل يجزع لما يجد أن ثمن ظلام العين هو نور الآخرة؟ يجزع. وبعدين يا أخي، هل العيون اللي إحنا ربنا ركبنا إياها إيش قد قاعد جبنا سيئات وبلاوي في النار، خصوصا بهالبلد؟ والله يا أخي زين. العبد بحاجة إلى ربه. أيوب عليه السلام ابتلاه الله بنعمة لا حدود لها إلا ما شاء الله، وكان كما يقال في بلاد الشام، الآن هي أرض سوريا، وقد أعطاه الله من الزرع والضرع ومن الأنعام ما عجز الناس أن يأتوا بمثله، بل يقال أن قرية كاملة بما فيها كان يملكها. لكن كانت عنده خصال، كان يحب الخير للناس أكثر ما يحبه لنفسه. ما من يوم احتاج أحد إلى أحد إلا وكان أيوب عليه السلام هو الأقرب لسد حاجته. قيل كان إذا رأى جوعانا لا يأكل حتى يشبع الجوعان، وإذا رأى عريانا لا يتركه حتى يكسيه. ذكرت عنه صفات عجيبة: كان يعطي والله يمده، وكان يعطي والله لا يمنعه، وكان وكان، أمور كثيرة ذكرت في أيوب عليه السلام. وفجأة سبحان الله يبتليه الله بمرض عجيب في جسده، في جلده، والمرض يدوم سنة ويستمر أكثر من سنة وأكثر من سنتين وأكثر من 3 سنوات، وهكذا حتى يتناخر الجسد وحتى تخور القوى. وقيل كان له قصر مشيد حتى اضطر إلى بيع كل شيء من أجل أن يقيم عجزه وحاجته وتمريضه. ما بقي له إلا هذا الدار فباعوه، لأن حتى المنطقة اللي ساكن فيها الناس اضطرت عائلة أيوب لأن تغادر هذه المنطقة خشية العدوى، حتى قيل أنه بني له بيتا أو يعني غرفة صغيرة من القش أو من الطين في منطقة نائية على الطريق الخارجي كما يقال، حتى يبعد عن الناس حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. فقد أولاده، يقال كان عنده أكثر من يعني 14 ولد وبنت، وفقدهم جميعا، وما بقيت إلا الزوجة، وبقيت مع هذا النبي تكابد وتعاني حتى نفذ المال، ما بقي له من شيء. بعد ذلك شوف سبحان الله، سبحان المعطي وسبحان الآخذ، لا تغتر بغناك فلعل الله يجرك إلى فقر لا تجد بعده غنى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف المثل بعدها، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تتلاحظ المثل عجيب بين الملك والفقر، بين العزة والذل، وتلاحظ سبحان الله أحيانا يهجم الفقر على الغنى فيأكله شيئا فشيئا حتى لم يبق منه مظهرا، والفقر كذلك يهجم على الغنى فيأكله شيئا فشيئا حتى لم يبق منه شيئا. سبحان الله يولج الليل في النهار، كيف يدخل الليل في النهار فيأخذ من وقته، وكيف يدخل النهار في الليل فيأخذ من وقته. تلاحظ في اليوم تلقى النهار إحدى أوقات السنة النهار طويل والليل قصير، ويجي مرة ثانية الليل طويل والنهار إيش قصير. وهكذا من سنن الله تبارك وتعالى أن يأخذ من هذا ويعطي هذا وينقص من هذا ويزيد من هذا. سبحان الله، أنت اليوم يغنيك الله فتنظر من علو وتزدري من هو دونك. وسيأتي اليوم الذي من كان دونك يكون أعلاك في الغنى فينظر إليك وأنت دونه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. شو بين الناس؟ سبحان الله، يوم لك ويوم عليك. سبحان الله، أيوب عليه السلام من عبد آتاه الله من خير الدنيا قيل حتى ما بقي من أحد إلا وحسده على ما أعطاه الله، لكنه كان شاكرا وكان صابرا، شاكرا عند النعمة وصابرا عند البلاء. بالله يا إخوان، شوف كم هذا الأمر العجيب، عند النعمة كان شاكرا وعند البلاء كان صابرا. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، لكن لما كان غني ألم يكن شاكرا؟ حتى قيل أن إبليس حسده لأنه ما استطاع أن يغير نظرة الناس إلى نبي الله أيوب، لأن الله جعل خيره يمتد إلى جميع من حوله. زين، ولهذا تلاحظ طبيعة الناس يا سبحان الله. أنت الآن يمكن مستفيد من شخص لا يمكن أن تنظر إلى عيبه، يقول لك في فلان كذا، تقول لا والله يا أخي، والله أنا شايفة ما في أحسن منه. ليش؟ لأنه جيبك عامر بصحبته وبطنك شبع بعطائه يا سبحان الله، وعينك ملأى بخيره، فدائما أنت إيش حامد، وأبد ما ترضى أن أحد تكلم عليه. لكن خلي يوم من الأيام يقطع عنك هذه الشغلة لسبب وتزول هاي النعمة، بالله عليك راح تكون بنفس المستوى في حسن الظن؟ ها؟ أبدا والله. إذا ما تكلم علي أحد أول ما تقول إيه والله أخي، والله أنت صادق، والله أنا كنت مغشوش فيه، أنا سنين طويلة وأنا ضحك علي، لا والله أنت ضحك علي. فسبحان الله يا أخوان، هكذا العباد. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سبحان الله، أيوب عليه السلام كثر مادحيه عند غناه، وكثر تاركيه عند فقره. شوف والله صعبة يا أخوان. وكثر تاركيه عند فقره. قيل فقد جميع الأولاد، البعض قال هلكوا وماتوا، البعض يقول لك تركوه، ما ندري طبعا، يعني لعل يعني نجد في الأمرين من متسع لقصة أيوب عليه السلام، يعني لكن صعب سواء فقد الأولاد جميعا أو سواء تركوه جميعا لوضعه وحالته، فالمسألة ما هو سهلة. والله يا أخي أفقد واحد من أولادك شوف شو صار فيك، فتجد أن جميع الأولاد الجميع غاب عنه، إما إلى عالم أخروي أو إلى عالم الهجرة والفراق، والله أعلم. ما بقيت إلا الزوجة، انتهت الأموال، انتهت الأملاك، لا بيت لا أنعام لا أموال لا شيء. كيف يأكل أيوب عليه السلام؟ كيف يشرب؟ كيف يتداوى؟ اضطر زوجته لأن تعمل في خدمة الناس من أجل أن تسد حاجة أيوب عليه السلام، وسنينه هي تعمل. بالله عليكم، زوجة نبي من الأنبياء تصل فيها الحال إلى هذا المآل؟ يا سبحان الله. حتى مما أثر على الناس أن وضع أيوب عليه السلام تمنى الناس أن ينتهي، يعني لا مجال لشفائه، المرض يأكل في لحمي. حتى قيل كنت تأتي أو كان الناس يأتون إلى الفراش لينظروا إليه فيجدوا كميات من الدود تأكل بلحمه وتأكل بشرايينه وتأكل، لكن أبقاه الله أمرا عجيبا. فيا سبحان الله، المرأة عانت وكابدت حتى أنها في يوم من الأيام منعوها الناس من العمل في البيوت. اتركي أيوب، قالوا لها لو أن الله قد أحب أيوب لما فعل في هذا الأمر، فاتركيه يهلك. سبحان الله. بل أن الشيطان راجعها وقال لها يا فلانة أنا أعلم، كيف جاءها بأي صورة ما ندري، أنا أعلم العلة التي في زوجك، افعلي كذا وكذا وكذا وكذا وسيبرأ. قال لها إن صدق أنه نبي فليدعو ربه. طيب هو مو نبي، ليش ما يدعو؟ يعني حابين هذا الوضع؟ هو السؤال فعلا واحد يسأل، طيب لما 17 سنة إخواني هو على فراش المرض القاتل القاسي؟ أقول لك ما أحد حتى كان يقول لك المنطقة اللي هو فيها قل من يمر عليه، الناس تخاف أنه العدوى تنتقل، قد ما هو المنظر مقزز. طيب فعلا واحد يسأل، طيب هذا النبي لما لا يدعو ربه؟ ليش؟ وكذلك نسأل، طيب نوح عليه السلام ليش طول 950 سنة؟ وها أول سنتين ثلاثة ادعوا وخلصنا. تذكروا لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا كذا؟ طيب بالله عليكم يا أخوان، لما لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما الآلام؟ لما الأحزان؟ لما القتل بأصحابه؟ لما التعذيب في مكة المكرمة؟ طيب يا رسول الله دعوتك مستجابة، وهل يملك النبي أن يدعو ربه قبل أن يأذن له الله؟ صح ولا لا؟ طيب إذا ربنا ما أذن له يدعوه؟ طيب نوح عليه السلام كيف علم أن الوقت قد حان للدعاء وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ هذه فتح للباب ولا لا؟ طيب ما دام ولا أحد يؤمن عليش باقين؟ إذن أذن الله له بالدعاء، فكان الدعاء هو فتح الباب. طيب إذن نفهم إحنا، هل أيوب عليه السلام يملك الدعاء قبل أن يأذن له الله تبارك وتعالى؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يمضي بأمر الله، وأتباع الأنبياء يمضون بسنن الله وبمنهج الله، ولا خيار لنا. بالله يا أخوان لا خيار لنا إلا أن نكون في حكم السنن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي برأها، وهو الذي أوجدها، وهو الذي سنها، وهو الذي حكم الخلق بها، فلا نخرج من حكم الله. إذن الشيطان استعجل هذه المرأة، قال لها خلي يدعو. طيب إذا هو نبي، طيب أفرض ما طلع نبي، لأن ما معقول نبي الله يخليه بهذا المنظر البشع. لا يا أخوان أحيانا فتنة. هسا الناس يقول لك على أخواننا بمصر، يقول لك ها شوف، ويقول الله إن الله معنا إن الله معنا. شوف لو الله معهم ليش صاروا هيك؟ ليش كلهم بالسجون؟ طيب وقاعد يدعون، طيب ليش كلهم بالسجون؟ نقول كيف رضي الله ليوسف عليه السلام أن يبقى مدة طويلة في السجن وهو نبي وحبيب؟ كيف يرضى ربنا؟ هذا ثمن البلاء وثمن القضاء. وإذا ما فرج الله على عبده فذلك هو ثمن الصبر على البلاء والقضاء. إذن هو أخذ الكرامة الثمرة. فإذن أيوب عليه السلام لم يحن الوقت ليرفع الصوت، يا سبحان الله. فجاءت المرأة، ما عدنا احنا حل، وخلي هاي وصية إبليس، يعني خلي أسأل فيها أيوب عليه السلام. فجاءت وطلبت منه أن يدعو ربه، يا أيوب طيب ما دام أنت نبي فعلا، يعني مثل ما قال إبليس، طيب إذا أنت نبي ادعو ربك وخلينا نطلع من هالمشكلة. فقال لها والله ما ذاك إلا قول إبليس، وهو نبي عارف. قال لئن شفاني الله والله لأجلدنك بمئة جلدة، عقوبة إليك. بالله عليكم لو أريد نحاكم نسواننا بمثل هذه الأحكام، ها وين نوصل؟ شوف في مشكلة عقدية. واحد يقول لك طيب هي إيش اللي خدمته واللي كذا؟ لا، احنا أمام مشكلة عقدية. يعني المرأة عليها أن تصبر كما صبر الزوج. طيب بالله عليكم أيهما أصعب، حال الذي يخدم المريض أم حال المريض؟ المريض. فقيل أن المرض أوشك أن يصل إلى اللسان، وقيل ما بقي شيء من جسد أيوب عليه السلام إلا وضربه المرض كالطاعون، ما بقي يتحرك في الجسد إلا القلب واللسان. قال وقبل أن يفقد لسانه فلا يتحرك، اضطر أن يقول آخر كلمة قبل أن فرج عنه. ما هذه الكلمة؟ وأيوب، وأيوب إذ نادى ربه، في سورة الأنبياء، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا سبحان الله. شوف يا أخوان، فكشفنا الفاء، فاء الاستعجال. طيب لما كان الأمر مستعجل؟ لأن الوضع ما يتحمل، إذا وصل إلى اللسان فقد ذكر الله. بالله عليكم كيف رضى الله لنبي أن يفقد ذكر الله؟ معقولة؟ ولهذا أخواني نقول ونعاهد الله تبارك وتعالى، لو لم يبق في الجسد إلا اللسان والقلب العامر بذكر الله لا نهجر دعوة الله ولا نهجر الحق ما دام اللسان ينطق بالحق. سبحان الله، فكان أيوب عليه السلام بهذا واحد يقول هل كان الشكوى؟ طيب شوف أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، طيب كان الشكوى؟ النفس في الطائف، اللهم إني أشكو إليك ضعف، قال أشكو ولا لا؟ قال أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. طيب لو كانت شكوى لما يقول بعدها إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. طيب لو كان الشكوى كيف يقول هالكلام؟ هو ما شكى إلى ربه جزعا مما هو فيه، وإنما عرض على ربه الحال الذي هو فيه. وأيوب عليه السلام أدب الأنبياء، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل قال له ارفع الضر عني؟ لا، لكن قال يا ربي مسني الضر. 17 سنة هو يعاني حتى طلعت الكلمة. وإحنا والله يا أخوان حياتنا أكثرها حتى أصبحنا كما يصفنا البعض شكاء وبكاء. يجي واحد والله يا أخي الصداع ما خلانا نشوف دربي، والله ما انا عارف ليش الناس بصحصحة وانا الوحيد اللي مصدع مسطور، والله ونقعد يا اخي نولول. والله يا اخي الكريم يعني حتى اصبحنا يا اخي لا نطيق البلاء وان صغر. ولهذا نسأل الله ان لا يوسع علينا البلاء، لاننا اقرب الى الفتنة منه الى المعافاة. ولهذا لا نسأل الله سبحانه وتعالى يوما البلاء، فقد لا نصبر على بلاء الله تبارك وتعالى. ولهذا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بالله يا أخوان كلمات تقطع القلب. إذن قالها شكوى أم دعاء؟ دعاء. ما هو الدليل؟ فاستجبنا له. إذن هو دعاء ولا لا؟ إذن هو دعاء. فكشفنا، الفاء هنا فاء الاستعجال، كما في قصة موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. الفاء فاء الاستعجال، لأن فرعون هنا وموسى وهنا، والقضية أوشكت أن تتشابك، فيها مجال للتأخير؟ لا، هذا فاء الاستعجال. إذن فكشفنا ما به من ضر وآتيناه، وهو ربك من يرحم يرحم. زين، يعني سبحان الله، إبراهيم عليه السلام أمنيته أن يمنحه الله ولد، انطى من؟ اعطاه اسماعيل، وقال له يا ابراهيم مو بس اسماعيل، اخذ اسحاق نافله، هذه زياده ويا البيعه. سبحان الله، نافله ما طلبها، لكن ربك كريم. الله حتى ما اراد لاسماعيل ان يكون وحيد، ابوه شيبه وامه شيبه عجوز، ابوه شيبه وامه عجوز، ويقعد هالطفل المسكين بوحده بيوم يلعب، يلعب ويا أب عمره 90 سنة، ولا يلعب ويا أم عمره 80 سنة. فربنا جاب لأخ نافلة اللي هو منه إسحاق. سبحان الله، تعرف يعني الطفل مع الطفل، يا سبحان الله، ربك رحيم والله يا أخوان. إذن قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إذن أيوب كان عابد ولا لا؟ كان عابد. شوفوا سبحان الله، فجأة أيوب عليه السلام وصل إلى حالة صعبة شديدة بعد ما قسم يمين على أهله، قال أن يجلدها 100 جلدة، وبعدين قال والله لا آكلن من طعامك ولا أسقي من شرابك بعد اليوم، وطردها. طيب بالله عليك هذه الوحيدة اللي باقيت لها. قيل فلما غادرت البيت ما بقي لأيوب عليه السلام من أحد، فضاق عليه الأمر. لكن هل هو طردها نكاية بها؟ لا، في مشكلة كبيرة بالنسبة للنبي الله أيوب عليه السلام. إذن ما بقي معه أحد، قيل وفي أسوأ حالة وفي أصعب ظرف، لا ماء ولا طعام ولا خدمة ولا أحد. عند ذلك قال إيش؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما بقي له أحد إلا من؟ إلا الواحد مباشرة. يا سبحان الله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، تعب ألم مرض، يعني مرض نفسي ومرض جسدي، بنصب وعذاب. مباشرة الحق سبحانه وتعالى قال اركض برجلك. إيش معنى اركض برجلك؟ اضرب برجلك وانت نايم على الفراش، بس ضربة واحدة. يا سبحان الله، ما هذا القدم وما سر الحق في مثل هذا القدم؟ قدم يتفجر منه ينبوع، قدم إسماعيل عليه السلام، وقدم يتفجر منه الماء، قدم أيوب عليه السلام. إيش هالشغلة يا أخوان؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يا سبحان الله، مغتسل وشراب. المغتسل مباشرة لما نبع الماء اغتسل به، فشفي ما في جسده من سقم. قيل حتى عاد شابا أجمل مما كان. طيب الشراب مو في أجهزة تحت خربانة؟ الكبد خربان، المعدة خربانة، كلها خربانة. فلما دخل الماء البارد إلى جوفه، ما بقي في جوفه من جهاز في جسده إلا وعاد كأن الله خلقه من جديد. يا سبحان الله. فبلغ الأمر إلى زوجته أن الله قد فرج الأمر، اذهبي وانظر إلى زوجه. كانت خايفة لأنه مسكينة بتألمة، يعني أنها ستعود وتجده جثة ميتة هامدة. فلما عادت وإذا بها ترى أيوب عليه السلام، ذلك الشاب الجميل المعافى، وجهه يضيء سبحان الله، جسده منير ماء رباني، زين يا سبحان الله. فالمرأة يعني اندهشت، فسبحان الله كذلك أرجعها الله كما أرجع أيوب عليه السلام، والله أعلم، ليتقابل الخير مع الخير كأنه في بداية الأمر. وإذا بالذرية تعود، أرجعهم الله بطريقة لا نعلم كنهها. وإذا بذرية جديدة، مو الذرية الجديدة من جت؟ مو الجماعة رجعوا شباب، رجعوا شباب. والذرية الجديدة دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعل من المغتسل البارد والشراب إنسانا آخر وعالما جديدا. يا سبحان الله. طيب بقيت عندنا مشكلة قادمة، قسم يمين ولا لا؟ قسم يمين. طيب ماذا نفعل بهذا اليمين؟ زين، فأفتاه الله تبارك وتعالى. هاي مسكينها المرية، الخدمة الخدمة الطويلة الكذا، يعني صعب 100 جلدة. فالله أمره أن يأخذ بحزمة فيها عيدان، حتى قيل هذا العيدان اللي يعلق فيها التمر، شايفين في النخلة. زين، هذه الرفيعة 100 وضربة واحدة وأجزأت وانتهت القضية وأغلقت الصفحة في بلاء أيوب عليه السلام. ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شوفوا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا عن رب العزة، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي ولم يشكني إلى عواده. المرض والناس رايحة جاية، كيف والله الحمد لله، كيف صحتك؟ والله الحمد لله، كيف إن شاء الله بخير، كيف الفحوصات؟ الحمد لله. سبحان الله، حمد الذاكرين وحمد الشاكرين. أما يقعد كيفك يا فلان وانت شايفني قاعد بالمستشفى، يسألوا كيفك. زين، كمان بالمستشفى ما تخلو من يعني الأطباء رايحين وجايين بخدمتك، وهاي يسموهن اللي بالمستشفى يشتغلين يسموهن الممرضات، ما شاء الله. يعني كذلك واي واحد مسكين ببيته ويا أم فلان وأم فلان، يعني علقت حالها مسكينة، يوم من الأيام ضربت السيارة وأغمي عليه وفقد، وين رايح ما هو داري. قل لك فهو بالمستشفى يوم يومين وفاقد الذاكرة، فاقد مغمى عليها. فلما يقول لك سبحان الله صح، وإذا يشوف 4-5 ممرضات، واحدة تجيب له الأكل، واحدة كذا، واحدة كذا، أول ما شاف قال: معقولة أنا بسرعة دخلت الجنة؟ معقولة؟ نفكر الحور العين. فالرجل يعني مندهش. ولهذا قال: ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. يا سبحان الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه، وإذا ابتلاه أضناه. زين، يعني ربنا لما يبتليك أحيانا يريد لك الخير، شوي يوجعك يخليك تتعب. قال: يا رسول الله، أحد الصحابة يسأل: وما أضناه؟ قال: لا يترك له أهلا ولا مالا، كما فعل بنبي الله إيش؟ أيوب عليه السلام. إذن نحن يا أخوان نخرج من قصة أيوب عليه السلام أن الله يبتلي عبده ليختبر صبره، وإذا ما صبر العبد وحمد الله وشكر على البلاء فإن الله يفتح له من خير العطاء في الدنيا، وإن لم يعطه في الدنيا يدخر له في الآخرة، وهو العطاء الأجزل والعطاء الأعظم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.